أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مقيق للبكى عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أستقرن ومن عندك رسعي ولا أطرين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وكفت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وتفي وليس عندي ما يجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. وصل على محمد وآله وتفضل عليه. الظلم مرفوض من كل الطرفين، أن يظلم الإنسان ويقبل الظلم هذا مرفوض، طرف الآخر أن يمارس الظلم هو يظلم الآخرين هذا مرفوض وهو أشد من قبول الظلم. أن يكون الإنسان ظالم ولا أظلمن أمارس الظلم على أحد وأنت القادر على القبض مني، تمسكني تمنعني، ما افتح لي مجال لأن أظلم أحد. هنا الإمام يسأل الله أن لا يظلم أحد أبدا، لا يمارس الظلم، وهو يقرر الإمام أن لا يظلم أحد أيضا. والظلم متعدد، حاكم يظلم المحكومين، أب يظلم أسرته، وهكذا معلم يظلم تلاميذه. فبالتالي الإنسان لازم لا يظلم أحدا أبدا، أخ لا يظلم أخته ولا أخ يظلم أخوه، ابن لا يظلم أبي ولا الأب يظلم ابنه، لا زوج يظلم زوجته ولا زوجة تظلم زوجها، وهكذا. يعني أنا كإنسان يجب أن أرفض أن أمارس الظلم كما أرفض الظلم أن يمارس علي، لابد أن يكون عندي حالة داخلية نقص لممارسة الظلم. أمارس الظلم على من هو أقوى مني أو من هو أضعف مني أو من هو في مستواي، أمارس الظلم على من هو أعلى أو على من هو أدنى أو على من هو نيل، أنا لا أمارس الظلم ذاته. من هو أعلى حينما تجب طاعته أنا لا بد أن أطيعه لأن أصلانه ظلم، حينما تجب في مورد الوجود وفي مورد، يعني الأب مو دائما تجب طاعة الأب، المعلم مو دائما تجب طاعته، الحاكم مو دائما تجب طاعته، وهكذا بقية من يكون في رتبة أعلى. لكن حينما تجب الطاعة هنالك يجب أن أطيع، أن يكون مؤمن متقي عادل، المورد اللي أمر فيه نعم يجب فيه الطاعة لأنه لازم أطيع، العالم يأمر في مورد يجب فيه الطاعة أطيعه، الأب يأمر في مورد يجب فيه الطاعة أطيعه، الزوج يأمر تجب فيه الطاعة الزوجة لابد أن تطيعه. في المورد الذي تجب فيه الطاعة مع وجود الإيمان والعدالة وما شابه، وهكذا بالنسبة إلى من هو دون الحاكم، حينما يطغى على محكومه هذا ظلم لازم يمارس، المعلم لازم يمارس، الأب لازم يمارس، لازم على من هو دونه، هؤلاء لأنهم أضعف منه من حيث الرتبة، ولد أضعف من أبيه، سمير أضعف من أستاذه، محكوم أضعف من الحاكم، جاهل أضعف من العالم، فقير أضعف من الغني وما شابه. فإحنا إذا لازم ما نمارس الظلم على من هو أضعف منه، أصغر منه سنا، أقل منه شأنا، اضعف من مكانة او ما شابه ما لازم يمارس. انا في غيب او مارس الصوم ضابط على فوق ناس وتحت ناس، معلم فوق مدير وتحت طلاب، وهكذا. احنا لازم ما نعرف الصوم في داخل انفسنا ترعبنا شنو موقف من الصوم، وراقب نفسي دائما ابدا انا مو ممكن اكون ظالم لهذا ما هو دوني، بالخصوص ما هو دوني. زين الجانب الاخر ما هو اخ جميل دراسه جميل عمل صاحب قريب في المسجد او في مكان اخر جار او ما شابه عنده، هو جار وانا جار، هو عامل وانا عامل وما شابه، فلازم انا ايضا في هاي الحال لا اظلمه ذا وندي لي فاظلمه اتعارف وياه اهينه اغتابه اضعفه اسخر من انكت عليه او ما شاء الله، هذه كلها ظلم الاخر. فبالتالي خلاصه الفكره ان انا لا امارس الظلم ابدا، لا مع من هو فوقي اذا كان يستحق الطاعه، ولا مع من هو دوني وهذا هو الاهم، لا اشوف انا اقوى وبالتالي الطغيان ياخذني واظلم هذا لان هذا ما يتحمل كف فبالتالي انا اظلمه، ولكن من هو ند لي لازم ما نعرفه، لازم نرفض الظلم دائما وابدا ولا اظلمني وانت القادر على القبض مني. وهل يظلم الا الضعيف؟ ممارسة الظلم تدل على ضعفي ترى ما على قدرتي، ممارسة الظلم تدل على الضعف، لأن في الحديث وهل يظلم إلا الضعيف، الله سبحانه وتعالى قال لا يظلم أحد، ليس ظلام وليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد أبدا في حكمه في خلقه في جزائه في كل عطاياه لا يظلم أحد. فنحن لابد أن نتخلق بأخلاق الله لا نظلم أحد، فإحنا يلزم أن نلاحظ هذه بالخصوص الأزواج الفريق خبر كيف وقع هذا الواقع عليك، خبر امرأة دخلت لطبيبة نفسية يقول كل ليلة زوجها يضربها كل ليلة، تصور انت هذه المرأة الضعيفة زوج كل ليلة يضربها، وبالتالي تقوم الخبر تحليلات نفسية وخبراء نفس ما شابه، كانوا يقول هذه الممارسات كثير من الرجال وكثير من النساء تعرضنا للضرب، أدري هذا الزوج الله أعطاه قوة بدنية حتى يضمها زوجته، لما جعلها ضعيفة بدنيا وأعطاه قوة بدنية حتى يظلم، لو حتى يكون حاملة يكون حاملة هذه الزوجة حتى يظلم، وهكذا لما تسمع أخبار عن والله هذا المدرس أو هذا الدكتور في الجامعة قاعد يهدد طلابه، أنت في مقام دكتور هذول في مقام رعايات أبنائك كيف مسلط عليهم تهددهم بالرسوب بالعلامة وما شابه، أو هذا المدرس يهدد من كلمة الثانية بالعلامة، أو دولة تحت وما شابه حات وما شابه يهدد الرعاية بضرب اليد من الحديث كل كلمة والأخرى وما شابه وبالسجن وبالاعتقال ومن هالقبيل، كضعف ما يمارس هذا الدور للضعيف لأن عنده ضعف خاص، لهذا يمارس دور الظلم. هذا احنا لابد ان نغرس في انفسنا ما نظلم احد، ما اقول بس الحاكم ظالم وانا لا، او اقول الاب ظالم وانا لا، او المعلم ظالم وانا لا، انا قد امارس الظلم، انا لازم اشوف ممارستي مع من هو اصغر مني، مع من هو ندي، مع مع مع ما ان شاء الله شوف انا امارس وما امارس، لما اتمكن انا امارس وما امارس. لهذا ترى الظلم يعبر عن ضعف فلا نمارسه ابدا، نتحلى بالعداله نتحلى بالعاق، نتحلى بطاعة الصاد حتى لا نظلم أحد. ثاني الآخر نحتاج إلى استحضار القدرة الإلهية. الإنسان حتى يمتنع من الظلم لابد أن يستحضر القدرة الإلهية، أن هناك من هو أقدر منه. يوم الظالم على المظلوم أشد، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. اليوم هو مظلوم، ترى يوم الظالم له حق كبير. لا، اليوم أنا ظالم، ترى يوم القيامة علي حق كبير أشد من هذا اليوم. هذا العبد الإنسان يتذكر قدرة الله. شنو عندكم قدرة؟ عندك قدرة؟ لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة يجي لمن الملك؟ يجي الجواب للواحد القهار، لله الواحد القهار. خلاص كل قدراتك انتهت، كنت تملك القدرة، تملك المال، تملك السلطان، تملك العلم، تملك الجاه، تملك العبوة، تملك يوم واحد. لهذا احنا يجب ان نربي انفسنا على عدم ظلم احد. لابد ان نرفض الظلم، ما نقبل احد يظلمنا، لكن في ذات الوقت ايضا نرفض ان نظلم احد. مثل ما احنا عندنا موقف نفسي من الظالم، انا لما اظلم احد عنده نفس الموقف مني. مثل ما انا اكره الظالم حينما اظلم فيكرهني ذاك المظلوم. مثل ما انا في نفسي كان اريد اقتلع هذا الظالم لنوجه، ذاك المظلوم يريد ان يقتلعني ايضا حينما اظلمه. فلهذا لا نعرف الظلم ونتحلل على العدالة دائما وابدا. يلا اظلمن وانت القادر على القبض مني. الله سبحانه وتعالى قادر على ان يمنع هذا الظلم، قادر على ان يوقفني عند حدي. والله سبحانه وتعالى اعطاني ما يمنعني من الظلم، اعطاني العقل، اعطاني الحل، اعطاني خلق العاب الصح، اعطاني الجزاء الاوفر حينما اعفو حينما اصفح. يعطيني بدل اكبر، يعطيني حق اكبر. طبعا الانسان ما يقدر يكون مظلوم، انما لو اخطا علي انسان فضلا عن ان يمارس الخطا عليه، اعطاني خطا. الله سبحانه وتعالى يعوضني كل هذه الخلقيات حتى لا نقوم. الله سبحانه وتعالى قادر، وبقدرته اعطانا هذه الامور، وقادر على ان يستثني من الوجود. لهذا نحن لابد ان نترك ونهجر الظلم ونبدا بممارسه العداله، بعض الصدر مع الجميع، والحل وحب الاخرين، ولا نمارس ظلما على احد ابدا. ولا اظلمن وانت القادر على القبض مني، يعني يا رب لا تجعلني اظلم احد، وانت القادر على القبض مني فيما لو وسوس لي الشيطان في غفله. يا رب نعم لا توفقني الظلم، لا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا. يا رب انا ساسعى لان لا اظلم، انا قررت ان لا اظلم احد، لكن يا رب اريد منك العون، اريد منك التوفيق. انا مني الاراده والسعي، انا عندي اراده لن اظلم احد، لسامارس في الواقع الخارجي العداله والعلم وسعه الصبر، لن اظلم احد. مني انا هذا الطرف، مني يا رب انا سابدا به، لكن يا رب منك التوفيق. كان الله أن يوفقنا لأن نكون عدولا، لا نظلم أحدا أبدا، لا من هو ند، لا من هو فوق، لا من هو تحت. لا بالغيبة، لا بالسخرية، لا بالاستخفاف، لا بالتعليق، لا بالنسبة، لا بأي شيء آخر. لا أخ، لا أخ، لا زوج، لا زوجة، لا أب، لا ابن، لا جار، لا أهل، لا سوف أشابه، لا نظلم أحدا أبدا. والله أن يوفقنا لأن نكون عدول مال جميع إنه سميع الدعاء. أنا ربي سعيد لك رمان وحمد السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحب الله سؤال ورسولات على نسلنا دواب محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الرحمن الرحيم. قال علي بن قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين، اللهم صل على محمد وآله، ولا أظلمن وأنت مقيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك، اللهم إلى مغفرتك وفدت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك استحت، وبفضلك وفقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. وصل على محمد وآله وتقبل علي. بعد أن بين الإمام ركيزة رئيسية وهي رفض الظل، رفض أن يكون الإنسان ظالم أو يكون مظلوم، لا يظلمه أحدا ولا يقبل أن يظلمه أحد. تأتي ضرورة أيضا عدم ظلم الناس، لا يظلم الآخرين ولا يقبل أن يظلم من قبل الآخرين، أيضا لا يظلم نفسه بروايتها. ولا أظلمن وقد أمكنتك هدايتي، نسأل الله أن يكون على الهدى، يسعى لأن يكون على الطريق المستقيم. ولا أظلمن، يعني يا رب لا تجعلني أسير على طريق ضلال، طريق غواية، طريق لا يرضيك، طريق فيه الذنوب والمعاصي، طريق فيه الهلاك، الضلال عن الهلاك، طريق لا يأخذ به إلى الجنان وإنما طريق يأخذ به إلى النيران، لا تجعلني في هذا الطريق. وأنا أيضا لن أسلك هذا المسلك، لن أسلك هذا الطريق، الطريق الذي لا يرضي الرب، أنا أبتعد عن سواء ضلال في العقيدة أو ضلال في السلوك، ضلال في الفكر، ضلال في العمل، كل هذه الضلالات أنا أتجاوزها ولا أسلكها. ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، يعني يا رب بهداية منك وعندي أرضية الهدى، وعندي عناد يا رب، أنا لا أقوم بمحاربتك ولا بمنازعتك كبريائك ولا ما يشابه من هذه الأمور، أنا يا رب خاضع لك مستسلم إليك، فهدايتي بيدك، وما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أنا الاستعداد أملكك، عندي استعداد للهدى، أسعى للهدى، أريد الهدى، وبقي الأمر بيدك يا رب، فلا تجعلني أعيش الضلال وأنت بإمكانك أن تهديني. مسببات الهدى أنا حاضر، لكن بقي أن أنت تهديني يا رب، وما كنا لنهتدي. ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، هو نقطة مركزية ورئيسية بالنسبة للإنسان. دائما وأبدا لا بد أن يحدث نفسه، هل هذا العمل عمل هدى؟ هل أنا على الهدى بهذا العمل؟ هل أنا أعطي النفس حقها بهذا العمل أم أنا أكون ظالم لنفسي؟ كان لازم يسأل نفسه في تصرفاته، في سلوكياته، في معاملاته مع الآخرين، هل ليس هذا بظلم للناس؟ يعني حينما يتعدى على خير هذا ظلم للناس، هذا ضلال. وحينما يمارس علاقة سيئة مع الآخرين هذا ظلم للناس. وهكذا حينما تكون معصيه بينه وبين ربه، فبالتالي الإنسان لابد أن يتساءل. أنا جلست يا جميع وأخذت وأعطيت إلى الحديث، لازم أسأل نفسي هل هذا طريق هدى؟ أنا ما أعتديت، هل هو قرب إلى الله تعالى؟ هل هو تعبير عن حبي للدين؟ هل هو تعبير عن حبي أن يكون هذا متدين؟ هل هذا الخلق خلق إسلامي في تعامل وياه؟ وما شابه؟ هذا لازم يسأل الإنسان، هل أنا على هدى؟ أنا أجي عقائد اضطرابات، أنا أجي أكفر أو أؤمن، لازم أسأل نفسي هل إيماني مبني على بصيرة؟ تشكيكي مبني على بصيرة؟ أم تشكيكي هذا ضلال يؤدي به إلى نار جهنم؟ هذه بداية انصراف عقل السمحة بهذا التشكيك باسم الحرية وباسم أشياء أخرى وباسم ما أدري شنو. أنا لازم أجي ألتفت، هل تشكيكي في محله؟ أم لا، الشيطان يجي يوقف لي، أنا قاعد أظلم نفسي. أنا إذا أريد أشكك فأنت لابد أن أبحث عنه، مو أشكك وأخلي القضية منتهية. هذا لازم أبحث عن دليل وبرهان. وهكذا في سلوكياتنا، في عملنا، في أفكارنا، في نظرياتنا، وما شابه من معتقدات وسلوكيات، لازم يجي نلحظ أن نحن على هدى. أنا لما أترك هذا الطريق، هل هو هذا طريق هدى أم طريق ضلال؟ حتى متى ما أنا غفل لحظة وشفت روحي في ضلال، بسرعة أطلعها، بسرعة أرجع إلى الهدى، بسرعة أطلب من الله أن يجعلني على الطريق المستقيم، يجعلني على الطريق الهدى. أما كيف نحظى بالهدى؟ فهم؟ لم يكن في الضلال، لما يقول ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي بالجهاد الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس، جهاد الأعداء، أعداء الله، أعداء الرسالة، أعداء القيم، جهاد الواقع الاجتماعي الفاسد، جهاد كل ضلال وكل منكر. أنا لما أجاهد سيهديني الله سبحانه وتعالى. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما أنا أرفض المنكرات وقارعها، أرفض الاستجابة للأهواء، أرفض الاستجابة للشهوات، هذا جهاد، جهاد الناس. لما المنكرات الخارجية أنا أدعو لاقتلاعها، أرفضها، أنهى عنها، هذا جهاد الواقع الخارجي. لما يكون هناك طغيان سياسي أنا أرفض هذا الطغيان وأجاهد من أجل اقتلاعها، هذا جهاد طاغوت. وهكذا حينما يكون هناك طغيان اجتماعي، طغيان ثقافي، طغيان باسم الدين، بأي طغيان آخر، أنا حينما أجاهد يعني أهيئ نفسي للهدى، وأنا أخرج من نطق الضلال. ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، هدايتي أمرها بيدك، يعني أمكنت، أنت متمكن من هدايتي، لا تعجزك. مقصود أمكنت يعني لا تعجزك هدايتي، ما يمكن تعجزك. يعني حتى لو افترضت اني انا اطغى كل الطغيان وانت تريد ان تهديني بامكانك ان تهديني. الله سبحانه وتعالى يهدي انسان لو كل البشرية تمارس ضغوط لغوايته وهو تمارس كذلك الضغوط عليه. انا ما يريد الله ان يهديه يهديه. لان الهدى بيد الله وقد امكنك يعني انت المتمكن من هداية. لا تعجزك لا تمنعك لا تضرك. لا يمكن لأحد أن يعجز الله في هدايته مهما كنت أنا واقعك ذلك. لما أصل أنا عندي استعداء وما كان وأنا أبدي الاستعداء يا رب خفف علي طريق الهدى سهل علي طريق الهدى يعني يجعلني أسلكه وما كان ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي. مثل اليوم نقرأ دائما وأبدا اهدنا الصراط المستقيم. مثل الهدى من الله أنا على هدى لكن حتى خلص درات من الضلال من الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. نقرأ في سورة محمد في الصلاة نقطة المركزية في سورة الآن هي هذه كل يوم مقدمات تحميد الله وتمجيده وما كله مقدمات حتى ندعو الله بالهدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني يا رب انا اريد الهدى لا اريد الضلال. هذا الدعاء هذا نفس المصدر. يا رب اهدني من الضالين وأنت المتمكن من هدايتي القادر عليها لا يعجزك لا يمنعك. لا أحد يستطيع أن يمنع هداك إلي إذا أنت أردت هداي. تجعلني ممن تشملهم الرحمة تشملهم الليل فاجعلني من المهتدين. تجعلني من هؤلاء اجعلني من المهتدين ولا اضلن وقد امكنتك هدايتي. فاذا الهدى نقطه مركزيه فلابد ان نسعى دائما وابدا لبلوغ الهدى. ولا افتقرن ومن عندك وسعي. الانسان تارة في سعة وتارة في ضيق في جميع المجالات ساعة المال أو ساعة العشيرة أو ساعة العلم أو ما سابق. يعني يا رب لا تجعلني أحتاج ولا أفتقر من الفقر عن الحاجة. ومن عندك وسعي سعى مو من أحد منك يا رب. أنت الذي توسع أنت الذي تعطي. في دعاء الإمام الحسين لطيف دعاء في يوم عرفة يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقير في فقري. فكيف لا أكون فقيرا في فقري. فبالتالي لما أنا عندي الغنى أنا فقير يا رب فكيف بقبالك. فهنا نسأل ولا أفتقرن على أحسن ومن عندك وسعي. يعني يا رب وسع علي في المال وسع علي في العشيرة وسع علي أن أكون محبوب عند الناس وسع علي أن أكون محترم لا أحتاج لأحد يدافع عني. أنا أدافع مكانتي تدافع عن نفسها قدرتي إيماني وما شابه. وسع علي في العلم وسع علي في الرزق وسع علي في العلاقات الاجتماعيه وسع علي في كل شيء. اجعلني في سهم امري حتى لا احتاج الى احد ابدا. اجعل هذه الحاله عندي وانا اسعى لان اكون في سعه اسعى لكسب المال الحلال لكسب العلم لتوطيد العلاقات الطيبه وما شابه من امور الخير. انا اسعى للتوسع على نفسي لكن السعى من سعى. انا اسعى لكن السعى من انت الذي تبصر انت الذي تقدر توسع ضغط عن الساعة تخبير يعني تغيير. زين يا رب لا تضيق علي ولا أفتقرن. لا تدعني أحتاج لأحد أبدا، لا في موضوع سياسي ولا في وضع اجتماعي ولا في وضع اقتصادي ولا ما شابه. ومن عندك طبعا أكو شيء من انتباهك حتى لا يصير أيضا عدنا الناس للناس، الناس تحتاج إلى بعضها البعض، بس أنا لا أفتقر لا أحتاج حاجة ذلي ولا أحتاج بسبب قصوري، وإلا أنا أحتاج إليك وأنت تحتاج إلي، أنا أحتاج إلى الطبيب يعالجني وهو يحتاج إلى المهندس يخطط له، والمهندس يحتاج إلى البناء يبني إليه، والبناء يحتاج إلى الزارع يزرع إليه، وهكذا. هذا لما واحد يجي يدعو دعاء يقول اللهم لا تحوجني إلى خلقك، الإمام يقول له لا لا يطلق خاطئة، وإنما قال اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. الناس للناس، الناس تحتاج إلى بعضها البعض. زين أيضا ولا أفتقر الناس، المقصود منها لا أحتاج حاجة بال، وإلا المؤمنون يحتاجون إلى بعضهم بعضا في الدنيا والآخرة، لكن ما أكون ذليل مو حاجة بال. ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، وسع من عندك ومن هذا الطاغي الرازق هو الله، رزقه من هذا فسعة الرزق، سعة المال، سعة التعليم، سعة الوظيفة، سعة العلاقات الاجتماعية، سعة العشرة من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوسع على الإنسان. فإذا ضاقت الأمور ابتلاء أو ما شابه لا أتعلق بأحد، يا رب لا تجعلني أتعلق بأحد أكون ذليل على شان وظيفة أو على شان جامعة أو على شان يفك قيدي أو ما شابه. لا تحوجني إلى هؤلاء الأشرار، وإنما اجعل حاجتي إليك وإلى المؤمنين. هذا لا، هذه العقلية لازم تصير عندنا، أنني قدر ما أتمكن أستغني عن الآخرين حتى لا أحتاج إلى شرار الخلق، وإذا احتجت إلى المؤمنين حاجة طبيعية، يؤدون غرضي وأؤدي غرضهم، يلبون حاجتي وألبي حاجياتهم، لكن أنا أسعى لأن أوسع على نفسي، ويا رب وفقني للسعة. أسعى للوظيفة ويا رب وفقني للتوفيق. أسعى لتوسعة العشيرة يا رب وفق عليهم ممكن يتزوج وينجب عيال ويشد على التناسل وما شاء الله من هذا القبيل. ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، هذه نقطة مركزية في الواقع، لأن كثير من الناس تربط أرزاقها بالسلطان بأصحاب المال أو ما شابه، والحال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويقدر، والذي يوسع ويضيق، الأمور ثلاثة لا أضمن سنن طبعا، لكن أنا إذا سعيت وتحرك سيوسع علي الله، إلا إذا كان هناك مصلحة قد تكون بالتعاني أضل أو أنكرت، فالله سبحانه وتعالى يضيق عليه حتى يحافظ على ديني، أو تكون هناك مصلحة الله سبحانه وتعالى يضيق عليه حتى يربيني حتى لا أغتر حتى لا أتكبر حتى لا أنحرف أو ما يشابه، لكن مع ذلك ندعو الله أن لا يحوجنا لأحد. ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، نسأل الله أن يوسع علينا الأرزاق وفي كل شيء، ودعاء تعقيد صلاة العشاء جميل ولطيف يؤكد على هذه المسألة. شو نقرأ هنا في الدعاء؟ دعاء تعقيد صلاة العشاء، ليس لي علم بموضع رزقي، بعد انما اطلبه بخطرات تخطر على قلبي. بعد واجول في طلبهم وانا فيما انا طالب كالحيران، لا ادري في سالم هو ام في جبل ام في ارض ام في سماء، في كل مكان مادي ام في بر ام في بحر. نقطة مركزية وعلى يدينا ومن قبل من، وقد علمت ان علمه عندك واسبابه بيدك وانت الذي تقسمه بلطفك. لله بعدين لا، هذه المركزية تفكيرنا هنا ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم، الامر بيده الامر عنده. اللهم صل على محمد وآله، وصل على محمد وآله، ولا تحملني لا، لا تجعل الامور علي صعبة معقدة. هذا الذي يكون لا تعلق بأحد، بسلطان بوزير بتاجر بما ادري منه وما شابه، لا نعلق على الله. يمكن انسان قال اطلب منه المساعدة فيه، بس نعلق العلم على الله ايضا. الله هو الذي يرزق، الله هو الذي يزرع، الله الذي هو يشفي، الله انا رفض بكتو لا لدي. بس لولا الله لما تمكن هذا الطبيب من الشفاء، قد يكون كان عنده مرض بسيط يقعده الكراسي الاطباء يعجزون عن علاجه. الله ما اراد اكتشافها، الله اراد هذا المرض والابتلاء. واخو مرض عضال الله سبحانه وتعالى يلهم الطبيب لشفاء هذا الانسان، يقول الناس هذا ما تنتهي يعيد له الحياه من جديد. هذا امورنا نعلقها بالله سبحانه، نسال الله ان يوقف علينا في ارضاكم ولا يفوتنا الى شرار خلقه، ويجعلنا في سعه دائما وابدا. سبحان ربك رب العزة عن ما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وحده سبحانه، وبالصلاة على محمد وآل محمد.